ميزه اي دور جديد تركيب شخصيات حتى ثلاث دور الناس حتى ثلاث دور مين وهناخدهم واحده عندنا غرفه اسمها المنبر ممكن ناس تتبعها تبدل تبدل او ننبر غرفه اسمها القشم وغرفه اسمها الكم تبدل القشم وكم الغرفتين الاولانيين دول لهم شويه بريس مش دكات هيقعدوا يسالونا ويقولوا لنا بس لهم شويه بريس سالونا عليهم بس ستيتش بيفور ذا هوم يعني ذا هوم بتاع الجاكيت اللي انا عامله هو اول غرفه لازم تبقى قبل الجاكيت قبل الجاكيت خالص سيمبل لان كده ممكن اعمل جاكيت اه لكن دي لازم ابدا قبل الجاكيت اعمل واحد سيمبل قبل الجاكيت وانتهي بعد الجاكيت خلاص دي اول بريس الغرزه بتاعتي لازم اول غرزه تبقى قبل الجاكيت واخر غرزه بعد الجاكيت نعم ايه يا ولاد برنسبل الثانيه عشان ممكن يجيب سؤال برنسبل اوف لاندنج تاني برنسبل ان انا بغير زيرو ماستر ففي بقى ايه الجاكيت ده خلاص تاني حاجه اي ماده كان عندي بيتكون من ايه؟ الطبقه اللي بره السلوزه ثم طبقه مسكروزه من البصل ثم طبقه صاب ميكوزا ثم اللي بيكتبوها طبقه الميكوزا اللي على التجويف ده التجويف بتاعه خلاص؟ ده التجويف بتاعه دول جميل اللامبرت والقشن بدخل سيروزا ماسكولوزا عشان كده الغرزه اسمها سيرو ماسكولار سوتش اسمها ايه؟ سيرو ماسكولار يعني بدخل بالابره بتاعتي السيروزا والماسكولوزا بس وقت الابره ما تدخلش جوه مين؟ جوه التنور بتاعي خلاص؟ يبقى اول بالنسبه لايه؟ العوده الاولانيه والاخيره اهل جاتو بقى بدخل زيرو زيرو ماسك خلاص بيعملوا لي انفيجن بيجيبوا لي الجرح اللي جوه خلاص عشان كده بسمي الغرزه اللي هي فلويد تايب سي يعني ايه كلمه فلويد تايب سي؟ يعني تمنع خروج الفلويد من الاورجان لبره خلاص يا ولاد هي ممكن اسميها سيرو ماسكولار ممكن اسميها لامبرت وكاشن ممكن اسميها ايه؟ فلويد تايب سي يعني ما تخرجليش الفلويد من جوه لبره طيب دي الحاجه ايه فايده الانفيرجن دي يا ولاد؟ ايه فايده الانفيرجن ان انا اللي هو الاورجن بالذات اعملها انفيرجن عندي الاثنين ممكن يكون في شيء عندي الاثنين الفايده الاولانيه ان هي تعمل فلويد تايب سي تخلي الفلويد ما يخرجش ويعمل لي بروتوناكتس في الوسط الجاي دي الحاجه الاولانيه خلاص الحاجه الثانيه لو انا هخير غرزه عامله لي امبوزيشن او عامله لي ايفيجن ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ ايه؟ لا غير الفلويد انا عامل الجرح بتاع الرومن او الاستومك انفيرجن او اوبوزيشن ممكن انا الجرح هيقفل الجرح هيقفل هو الجرح هيقفل ايه اللي هيحصل؟ ممكن هيحصل ادميشن ما بين الاورجن والابدومن يلا هيحصل ادهيجن الادهيجن بيحصل من ايه؟ جناحين الاثنين فيهم بلاط يلزقوا ببعض يعمل لي ادهيجن ايه؟ انا عندي مؤمن في جرح وطالع الجرح من بره خلاص؟ وعندي الابدومينال وول اثنين قلوب اثنين اللي زود بعض. خلاص انا عندي اساس ان الهيلنج بيحصل ازاي. الهيلنج بيحصل ازاي؟ عندي تيشو، عندي طرفين من التيشو، كل طرف فيه جاب وفيه بلاد، فلما الاثنين يقربوا من بعض يلزقوا. زي ما انا بخيط، ما بخيط ليه؟ انا ليه بخيط اساسا؟ عشان اجيب الطرفين لبعض فالهيلنج يحصل. خلاص انا بقى عملت الكلام ده جوه من غير ما اقصد. عندي روم اتجاه طالع لي بره، وعندي لامبون ده روم اتجاه، والاثنين جنب بعض. لما الكرش يتملى الاثنين جنب بعض، الاثنين يتزقوا ايه؟ يبقى انا بعمل انفرجن عشان كام حاجه؟ اثنين. بريفنت الفلويد واسكيب من البروتينيه كافيتي، امنع الفلويد ان يوصل للبروتينيه كافيتي، رقم واحد. رقم اثنين بالادهيجن، امنع الادهيجن ما بين الاورجن والابدومين، او بين الاورجن والاورجن تاني. ماشي يا اللفت والكاشن نفس بعض بالظبط، مش بس نفس بعض بالظبط. بطل اسمه مسمر، خلاص؟ ده نفس بعض. الكونل بيختلف عن اللوم. الكونل بطل جوه التجويف، جوه اللوم. فده الفرق الوحيد ما بين مين؟ ما بين اللفت والكاشن مع بعض وما بين الكونل. مش هتاخد حاجه على الكون ولا اكتر من كده. يبقى الكونل، الكونل هي الكاشنج بالظبط. الكونل هي الكاشنج بالظبط. الفرق الوحيد ايه؟ ان الابره بتاعتي بتدخل جوه اللوب. لا ما تعرفش حاجه عن لا مش سور مصر. الكونل بيدخل جوه اللوب، بتاخد البورد بتاع مين؟ بتاع الخلق. بس يا ولاد تعالوا نعرف ازاي بقى الدنيا. لو انا عندي الجاك التاني اهو، بس خلاص بس عملت في الاول كونتا سنتر، خلاص عملت هون زي ايه؟ سنتر. اللامبرت فيرتيكال على الهون، والكاشن هوريزونتال على الهون. دي الكلام اللامبرت فيرتيكال على الهون، بتمشي جدا. الكاشن بتمشي هوريزونتال على الجاف كده. انا عرفت تعمل ازاي. يبقى دي الاكل الكاشن اللامبر فيرتيكال على الهوم، لكن الكاشن هورزنتال على الهوم. ازاي بقى؟ انا عندي خط الخيط بتاعي اهو، بس الابره او جاي الطرف ده داخل سيرو مسكو، داخل وطالع من نفس الجهه، اخد السروزه ومسكوزه واطلع من نفس الجهه، سهله. وجاي قصادها الجهه الثانيه داخل برضه السروزه مسكوزه وطالع للابره بتاعتها. دي اول ستيتش. تاني انا اهو داخل من هنا وطالع من نفس الجهه، خلاص من بره لبره السروزه مسكوزه، واجي قصادها الجهه الثانيه ادخل اهو السروزه مسكوزه واطلع من نفس الجهه. ده اول ستيتش. الثاني الغرزه الثانيه اقوم جاي برضه داخل من هنا وخارج هنا، وقصادها داخل من هنا وخارج هنا، خلاص. وبعدين هنا هنا هنا هنا بيطلع لي الجهاز شكله ازاي يا ولاد؟ واحده طويله بعدها واحده قصيره، واحده طويله بعدها واحده قصيره، واحده طويله بعدها واحده قصيره. ده شكل اللب، عشان الشكل ده اتعرف عليه. بلاقي واحد واحده من واحده طويله واحده قصيره، واحده طويله واحده ايه؟ قصيره. بس كده والكاشنج عشان تشوف الفيديو مع بعض دي. خلاص؟ الكاشنج بقى نفسها بالظبط بس مات على الجد هوريزنتال. ازاي؟ انا العقده الاولانيه بتاعتي اهي. خلاص؟ امشي هوريزنتال على الجد، ادخل هنا وافضل هنا من نفس الجهه. وبعدين قصاد ادخل هنا وافضل هنا. ده الاولاني. الثاني ايه؟ ادخل واطلع من نفس الجهه اهو. الجهه بتاعتي اهي. بدخل وبخرج من نفس الجهه. واجي قصادها ادخل واخرج من نفس الجهه. تاني اهو ادخل واخرج ادخل واخرج. بص يا ولاد تمام؟ يبقى هما الاثنين ايه؟ نفس بعض، بس واحده فيرتيكال واحده هيطلع شكلها ازاي على الجهات؟ على الجهات التانية اهو هيطلع حاجة اوبليك، حاجات اوبليك قد بعضها على الجهات. ده شكل مين؟ الكاشر خلاص، والاثنين بعملهم مع بعض في نفس الجهه. بتخيط كومن، بتخيط كومن بعد ما هعمل اول صف لمبر واعمل الصف الثاني كاشر. ليه الاولاني لمبر والثاني كاشر؟ الاولاني لمبر، الصف الاولاني لمبر وارجع للصف كاشر. ليه بقى؟ اللمبر مور انفيرجن، بيعمل انفيرجن اكتر من مين؟ فانا بعمل اللمبرت الاول او مدخل الطرفين بتوع الروند جوه خلاص، وبعدين اعمل صف فوق كاشن فرضه بايه؟ الاثنين الطرفين في بعض خلاص؟ يبقى بقى الطرف اللي يعمل انفيرجن جوه والاثنين دول داخلوا في بعض. هيحصل فيها اديشن؟ يبقى انا غطيت الجدح بطبقه ايه؟ الطبقه اللي بره طبقه ايه؟ في الروز. تاني ولا انا عندي جدح كنت مخيط الاثنين دول في بعض فدول اتقلب بقى الشكل ايه؟ سروزه وسروزه كونتاك. السروزه هي اللي كونتاك مع مين؟ مع السروزه دلوقتي. سروزه وسروزه كونتاك اهو. فلما اخيط الاثنين دول مع بعض خطها لي الوند بتاعي بطريقه ايه؟ خلاص؟ ما يحصلش ادهيجن ولا يحصل كلوب تطلع منه. خلاص يا ولاد؟ يبقى اي هالاورجن بخيط طبقه لابل بعملها طبقه ايه؟ بس يا ولاد خيطهم الاثنين في نفس الجهه، واللمبر بتاع من الكشر عشان يبقى في صحه وغلط، اللمبر الاول وبعدين الكشر، التعليل بتاعها لان اللمبر مور البيت في جزء الكشر. خلاص يا ولاد؟ سهله؟ تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعك، كيف النقطة؟ قول ايه؟ سن. هيجي يمسك الطرف الاولاني اهو. هو يعمل واحد سن من الاولانيه يا فندم. رابط عامل اهو. تمام اهو. هو يعمل ايه؟ انا بقول لك انا هعمل الكاشن. خلاص؟ وكده هقول لك هعمل اللب. بقول لك انا بقى لو فضلت هعمل الكاشن لو فضلت هعمل اللب. هنشوف بقى هو يعمل ايه. بدا يعمل ايه يا ولاد؟ اللب. هيدخل ويخرج من نفس الجهه خلاص؟ من نفس اللي انت بتعمله، خرج ودخل، دخل وخرج. وبيرجع قصادها برضه يدخل وايه؟ ويخرج، خلاص؟ انا لسه اول جهه يا ولاد اهو. ما رفضهاش، بس كتير الكره قصير. عشان الكره قصير. اللمبر ما بيطلعش الباب السن بقى طرف طويل وطرف قصير، طرف طويل بكمل فيه وقصير ما قطعوش. قصير ده هربط فيه الطرف الثاني بتاع القش ما قطعوش خلاص؟ قوم جاي قصيرها من الجهه الثانيه من بره، حتى يكون من جوه من بره. خلاص اهو يدخل سروزه بسروزه اهو ويطلع من الجهه الثانيه. خلاص؟ تاني هيعمل، هيعمل تاني لسه. خلاص؟ خلينا مع بعض. تاني هيدخل ويخرج خلاص بقى. لكن بس انا على طول صوتي على طول. لا هو المفروض ما ينعدش. هو المفروض بص يدخل. خلاص والجهه الثانيه برضه هيدخل ويخرج. ما تغلطوش تاني. ربطة ما تدور عليه ما تدايش. ايه الكلمة كنت مستعبين. بمشي وزنتها على الجاك بس من بره ولا من جوه؟ من جوه. امشي كده؟ كده؟ لحد ما اقفل ايه الجاحل. هيقول لما اقفل الجاحل السكيل يجي لبعض خلاص، لا دي ميزتها ان انا بنقلب ممكن ما اغيرش السكيل خلاص. سيف للسيرشر ماتيريال، لان بخيط مره واحده بس ما بخيطش بره تاني خلاص تمام. وكوزموتيك ابير تمام، بتديني شكل جمالي اللي هي مين السوفت سكيل. هقول لك على الجزء ده جزء ايه سهله، هقول لك ضمن اخر جزء عندنا جزء اسمها بيلز سكرين سوتش. بيلز سكرين سوتش خلاص يا ولاد. دي كل انت بتقرين بير بيرس بيرس بتقول ايه بورس انت بستخدمها بس عشان تجيب انت كده خلاص. لو عندي حاله ريكتال بروجرس خلاص يا اولاد، لو عندي حاله ريكتال بقى ولا ايه بروجرس اه يا لو عندي ريكتال بروجرس انت طالب بعد ما بغسل الركبه وبدخله لزقت في فتحه الايه بس يا اولاد عشان الركبه ما يطلعش تاني زي الفلاين بولات بتاعت البطن عشان يخرج في الفاشي ليه؟ بس ولكن لو انا جيت كنت رايح قافل الركبه من غرزه قفل خالص الحيوان بيطلع ليه؟ بيس بيقول ايه كمان؟ جاز خلاص بتطلع الرولة جاز تطلع. لو انا قفلت الايه بس ما فتحتش تاني خلاص الجاز هيفتح. فعين الغرزه دي مين؟ Thank you.